الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، وأخرج أحمد رحمه الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل آخر النار في ذباب. قالوا: كيف ذاك؟ قال: مر رجلان ممن كان قبلكم على ناس معهم صنم لا يمر بهم أحد إلا قرب لصنمهم، فقالوا لأحدهم: قرب شيئا. قال: ما معي شيء. قالوا: قرب ولو ذباب. فقرب ذبابا ومضى فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب شيئا. قال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله. فقتلوه فدخل الجنة. هذا الحديث ذكره الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة، وقال الراجح فيه أنه من قول سلمان وليس في مسند أحمد، إنما هو في الزهد له. قال: فهو من قول سلمان. بقي هل يقال إنه مما لا يقال من قبيل الرأي؟ نعم، لكن الألباني يقول هذا لعله من حكايات بني إسرائيل سمعها سلمان من أسياده الذي كان مملوكا لهم قبل إسلامه. واستنكر الألباني لفظه، فقال: هذا الرجل إن كان مسلما فهو مكره، وإن كان كافرا فهو كافر قبل أن يقرب الذباب، ولا يقال عنه إنه مسلم في هذه الحال. فإن قيل ارتد عند ذلك حين قرب الذباب، إذن صار كافرا بما وقر في قلبه من الردة. فهذا وجه استنكار الألباني عليه رحمة الله لهذا الحديث. وأما إن كان مكرها فليس عليه شيء. الله عز وجل يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بهذا الحديث. يريد الشوكاني عليه رحمة الله أن يعلق على حديث علي السابق وعلى هذا، فقال: قال: فانظر لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن ذبح لغير الله. يشير إلى حديث علي في لعن الأربعة: لعن الله من ذبح لغير الله، وبقية الخصال. نعم، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض. والشاهد من الحديث في إراده لعن من ذبح لغير الله. قال: فانظر لعنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن ذبح لغير الله، وإخباره بدخول من قرب لغير الله النار، وإخباره بدخول من قرب لغير الله النار. هذا يشير به إلى حديث الذباب. وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله. فما ظنك بما كان شركا بحتا؟ يقول إن الذبح لغير الله يفهم منه تعظيم الذي ذبح له، فكيف بما كان عبادة صراحة كان يدعو غير الله ونحو ذلك. على كل حال، والذبح لغير الله تعظيم، وينظر إلى هذا الذي يذبح له على أنه أهل لذلك، فقد تقرب إليه بهذا الدم الذي أراقه. يقول: قال بعض أهل العلم إن إراقة دماء الأنعام عبادة، لأنها إما هدي أو أضحية أو نسك، وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة، يعني أن الذبح يكون فيه قربة إلى الله، فإذا ذبح لغير الله فهي قربة لغير الله. ويتحصل من ذلك شكل قطعي، وهو أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله، فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله. إذا كان ذبح الهجر لأن صاحب الحق مظلوم زيادة فيذبح له تطيبا لنفسه، ينقلب هو من مظلوم ظلما كبيرا إلى أن يصير أظلم الظالمين لأنه قبل الشرك. أي نعم، إن الشرك لظلم عظيم، يبقى مظلوما، ويمكن أن نصل إلى رفع الظلم عنه بوصول وجوه الناس إليه. ونحن ذكرنا يعني مثلا في هذا، لو قلنا له نأتيك بوجوه العشيرة، يقول لا أقبل إلا بثور، نقول له نأتي بدل الثور بالشيخ فلان، يقول لا، وجه الثور ولا وجه الشيخ فلان. ظهر لك الكبرياء وهذا. نعم، فنكمل هذا في الدرس القادم، لأن معنا نظر في بعض الدروس التي ستلقى